ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا واياكم واهلينا وذرارينا من الفائزين، اللهم امين. في الخطبه الماضيه تكلمنا عن غزوه بدر، وتكلمنا عن النصر الذي انزله الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه الكرام. ثم بمشيئه الله عز وجل سنتكلم عن غزوه احد. وغزوه احد كانت في يوم السبت في شوال في السنه الثالثه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الغزوه ان الهزيمه التي لم يرى اهل الكفر مثلها كسرت شوكتهم، فارادوا ان يستردوا كرامتهم. فاول شيء صنعوه حبسوا العير التي نجا بها ابو سفيان، والتي كانت سببا في غزوه بدر. وهذه العير فيها 1000 بعير، ومن الأموال 50,000 دينار. تعال 50,000 دينار يعني إيه؟ الدينار 4 جرام، اضرب 50 في 4 يعني 200,000 جرام ذهب. اضرب في سعر الذهب المتوسط 1000 جنيه، يعني جيش هيجهزوا هذا الجيش 200 مليون جنيه، ما يعادل الآن جيش هيجهز 200 مليون جنيه. ومع ذلك معهم 3,000 بعير و200 فارس و700 درع. متصور يعني جيش هيجهز 200 مليون، كمان غير المال 3,000 بعير 200 فرس 700 درع. فخرجوا واجمعوا امرهم، ثم انهم حشدوا قبائل العرب، كانوا بيجيبوا اي حد، حتى الغلمان جيء بوحشي وكان غلام مطعم بن عدي لجبير بن عدي، وكان حبشي يريد رمي الحرب. قال لو قتلت حمزه الذي قتل عمي طعيمه بن عدي فانت حر. يعني شوف حتى ايه عملوا ايه. فخرجوا في 3,000 مقاتل 200 فرس و3,000 بعير، ووصلوا المدينه عند احد. قبل وصولهم كتب العباس بن عبد المطلب الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي بخبر القوم مع رجل من قبيله غفار. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مسجد قباء. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لأبي بن كعب، فقرأها أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أبي بالكتمان. ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حالة الطوارئ يوم الخميس، حال الطوارئ. وقاموا على ثغور المدينة، وقاموا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بالحراسة، وتقلدوا السلاح على باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أصبحوا يوم الجمعة عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس شورى. ماذا نصنع؟ وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها ليلة الجمعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا بأن بقرا تذبح، وأن ثملة في ذباب سيفه انكسرت، وأنه وضع يده في درع حصينة. فقالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أما البقر التي تذبح فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثملة التي في ذباب سيفي التي انكسرت فهو أحد من أهل بيتي يقتل، وهو حمزة رضي الله تعالى عنه، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. يعني لو فضلوا في المدينة إيه اللي يحصل؟ هو هم كده كده ما تحصلين. فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلوا في المدينة وأن تصعد النساء. لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، بل قال تصعد النساء والذرية على الأسطح، وإذا دخلوا نقاتلهم في الأزقة. النسوان على السطوح يعملوا بالحجارة ويهرمون، يعني قتال كده زي ما بنقول عصاب الشوارع، قتال الشوارع، عصابات الشوارع. انت هتخش كده كده مأجور، ومن فوق الأسطح هتترمى بالحجارة، هتعمل ايه؟ وكان هذا رأي كبار المهاجرين والأنصار، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول مش مختار الأمر ده عشان دماغه، لا، ده مختار الأمر عشان ما يطلعش يحارب عشان يستخبى، لأنه منافق. يعني احنا نعرف هو عامل ايه الوقت. أما بالنسبة لأكثر الصحابة وهم الشباب، قالوا يا رسول الله ما دخل علينا في المدينة في الجاهلية، أو يدخل علينا في المدينة ونحن في الإسلام؟ يعني محدش جه دخل المدينة ولا الجرة يحاربنا، هنسيبهم واحنا كمان مسلمين يا رسول الله؟ نخرج حتى يرون أننا ما جبنا، قالوش احنا جبناء بقى قاعدين في المدينة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم حس الناس ووعدهم بالنصر إذا صدقوا مع الله وصبروا لله سبحانه وتعالى. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج لصلاة العصر، واحتشد الناس ونزلوا من العوالي ليتجهزوا ليخرجوا لمقاتلة أهل الكفر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير: أكثرتم على رسول الله وهو يوحى إليه، والله أعلم بما يريد، استكرهتموه للخروج. فكأنهم حزنوا من هذا القرار الذي اتخذوه وأكرهوا رسول الله على ذلك. فدخل النبي فلبس لأمته، لبس النبي عليه الصلاة والسلام لباس الحرب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعتذر لك يا رسول الله. رأي احنا ونجينا عليك، احنا زعلناك يا رسول الله، خلاص ننزل على رأيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلاص لباس الحرب تلبس كده كده طالعين، إنما لما يلبس لباس الحرب مش هيتخلع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم، طب عدد المسلمين كان 1000، عدد المسلمين 1000، طب عدد الكفار 3000، كنا بدر كان 313 14، على خلاف الروايات، وعددهم 1000، يعني بالنسبة للتناسب الواحد مع 3، أيضا نفس النسبة واحد مع 3 بواحد، ولكن دول جايين معاهم ملايين، مفيش واحد اسمه شراكب ابن، ده معاهم 3000 وكمان 200 فرس، ومع ذلك اخرجهم النساء. عارف يعني ايه العرب تطلع واحدة ست معاك؟ يعني ابو سفيان طلع مراته، عمرو بن العاص طلع مراته، 15 امرأة من قادات قريش، مش واحدة عادية، طلعوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يذكروا اهل الكفر بقتلهم في بدر. ياسين السبعين اللي ماتوا ببدر، احنا جايين عشان نستأصل محمد ومن معه، ليبدأ يهرب يقول لك احنا نهرب والنساء موجودة. يعني عملوا جميع الحيل حتى يثبتوا أنفسهم. ثم خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ومر النبي وعرس بمكان قال له الشيخين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة يحرسون الجيش بقيادة محمد بن مسلمة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر وسار بالدرجة، درجة من الليل، هم كانوا 1000. لما مشى النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة حتى يصل إلى أحد في الصباح، انخزل عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن سلوي ومعه 300 مقاتل، يعني تلت الجيش. يعني يا جماعة الوقت معانا 700 هيحاربوا 3000. طب ال 300 اللي رجعوا دول هيأثروا على الجيش؟ أثروا فعلا على الجيش. ده من نفسية هم بعض الصحابة من بني حارثة وبني سلمة أن يفعلوا كما فعل عبد الله بن أبي. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الواحد لما واقف مع الأدي بعض الناس بيخطر له هواجس ووساوس من الشيطان، ما تعتقدش ان الهواجس دي صح وانت قلبك معتقد بها. بنو سلمة وبنو حارثة هموا ان يصنعوا مثل ما صنع رأس النفاق. اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا، من الذي ثبت هاتين الطائفتين؟ انه الله. فاللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. والله وليهما. احسن حاجه في الدنيا دي اللي ربنا يكون مولاي. طب ازاي ربنا يكون مولاي؟ ارجع كده لسوره الاعراف: ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى من؟ وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ثبت الله عز وجل هاتين الطائفتين. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى احد، ثم وضع 50 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بقيادة جبير بن عبد الله بن عمان رضي الله تعالى عنه الأوسي البدري، ومعه 50 رام على جبل الرماة، وقال له: اثبتوا، إن رأيتمونا نقتل حتى ولو تخطفتنا الطير فلا تنصرونا. لو بنتقتل محدش ينزل. وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشاركونا حتى يأتي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده تمام الخمسين أمن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر. ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الزبير رضي الله تعالى عنه ومعه يعاونه المقداد بن عمرو، ولواء المعركة مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وكان مصعب إذا لبس لأمة الحرب كان شبه النبي. خلي بالك من دي لأن احتجلوا. سيدنا مصعب شاب المطرف المنزه سفير النبي الأول إلى المدينة، مسك الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، دراية النبي في أحد. من اللي مسكها؟ مصعب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني غدوت، ده دليل ان غزوه احد كانت بالنهار مش بالليل. تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. النبي اللي بص، انت تقف هنا وانت تقف هنا وانت على جبل الرماة ما تتحركش. كانت خطه محكمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج احد اهل الكفر طلب المبارزه، فخرج اليه حمزه رضي الله تعالى عنه فضربه ضربه واحده فقتله. وفي خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأحد كان يقتدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة السعدان، وكان يلبسان الدروع، يعني طالعين قدام النبي عشان لو حد هيرمي يجوا فين؟ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان يلبسان الدروع. وخرج حمزة حاسرا، حمزة طلع بالهدوم اللي على مش لابس درع، وخرج حمزة أسد الله حاسرا يهد الناس الكفار هدا في غزوة أحد. وبدأت المعركة، فمن الله عز وجل على المسلمين بالنصر الصعب. وأراد خالد بن الوليد أن يأتي من ناحية جبل الرماة 3 مرات وهم على طاعة رسول الله لهم من الأسباب العظمى في نصر المسلمين. حتى إنهم فروا تلبى ذويهم. قال البراء بن عازب وكان صغيرا، براء بن عازب: حتى رأيت خلاخل النساء. الخلخال اللي بتلبس كده في الرجل، شفت الغشة في الإيد؟ الخلخال بيبقى في الرجل عشان الخلخال يبانها، بترفع الهدوم وتجري. النساء هرب وأبو سفيان هرب، وكان النصر حليفا لأهل الإسلام. انظروا إلى بعض النماذج. رافع بن خديج، النبي عليه الصلاة والسلام يجيله شاب صغير أقل من 15 بيرجعه، فرافع بن خديج أقل، ولكن أخذه النبي لأنه كان راميا. يعني إيه راميا؟ على طول هينشي يجيب اللمة على طول، إحنا عايزينهم هنوقفه في أي مكان وهيقتل. سمر بن جندب قد رافع بن خديج غاضب، قال له: يا رسول الله من أده؟ بس أنت ما أنتش رامي. قال له: أنا أقوى منه يا رسول الله، إحنا لو نزلنا ملاطة بعض مصطنعة أنا أغلبه. فلما سمع ذلك النبي قال: فصارعه. فصارعه فغلب سمرة بن جندب رافع بن خديج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابن طالع رحلة، طالع شرم، زعلان اللي محدش خدك، معاك تلفات أوبو ما جالكش ايفون، زعلان. انت يا ابني طالع رقبتك تطير. شوف الفرق يا جماعة التفكير. معاك تلفون يقول لك: لا لا لا التلفون ده مش نافع، زعلان. ما طلعتش الرحلة دي، طالع فين؟ ده انت لسه ما عندكش 15 سنة. طالع زعلان وتقول: لا ده انا اغلبه. طب اختبرني كده يا رسول الله، لو غلبني ارجع، لو غلبت خدني معاك. شوف الجمال، شوف الحلاوة، مش عاوزين يسيبوا النبي خالص. غزوة أحد دي غزوة توريك الصحابة حبوا النبي ازاي. لن تجد في تاريخ البشرية قوم أحب إنسانا كصحابة الرسول. أسيب النبي وأقعد في المدينة؟ ازاي ده ما يحصلش؟ من الله عز وجل عليهم بالنصر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف طبعا بيحمسهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا باترا قاطعا، قال: من يأخذ هذا السيف؟ قل للصحابة: مد يدهم يرد هذا السيف. ثم قال: من يأخذه بحقه؟ فتراجعت الأيمة. مش عارفين حقه بقى نقصر ولا محناش نقصر. فقال رجل من الأنصار اسمه سماك بن خرشة المعروف بأبو دجان رضي الله تعالى عنه، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: ألا تقتل به مسلما وأن تقتل به الكفار. قال: أن أخذه بحقه يا رسول الله. زبير العوام ده ابن عمة النبي، وجد في نفسه شيء بأن النبي أعطى السيف لأبي دجانة، فقعد يراقب أبو دجانة. قال: وكان له عصابة حمراء كده كده، حاجة يعني عصابة كده بتبطها راسه حمراء. فلما رأى الأنصار أبو دجانة وضع العصابة على رأسه قالوا: لبس أبو دجانة عصابة المرء، وأخذ سيف رسول الله، وأخذ يمشي بين الصفين مشية المتبختر. فقال النبي: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي بسند حسن لغيره. فأخذ يقاتل المشرك. قال الزبير: فكان رجل من الكفار لا ينزل على أحد من المسلمين به جرح إلا وقتله، فتمنيت أن يتلقى بأبي دجانة، أن يلتقي بأبي دجانة، فقتله أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. وفي الناس إنسان ملزم كده قاعد بيزوف الناس وبرجعهم تتهربوا فيه، فحمل عليه أبو دجانة ف فلما اقترب أبو دجانة من هذا الإنسان ولول، ولول يعني طلعت واحدة ست، فإذ بها امرأة أبي سفيان هند بنت حد، فلما رفع السيف أنزل السيف ولم يقتلها، فعاب عليه الزبير. لماذا؟ قال أكرمت سيف رسول الله من أن يقتل امرأة. ده دين محمد، ده النبي، دي المدرسة اللي ربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طلعوا طالعين بالنساء، احناش هنقتلها بامرأة. أكرمت سيف رسول الله من أن يقتل امرأة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. خلاص الغنائم 200 مليون جنيه، 3000 جمل، 200 فرس، وأخذ المسلمون بتعقب الكفار. ولما رأى الرماة انهزام المشركين وفرار المشركين، قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي البدري: ألا سمعتم إلى قول رسول الله لا تنزلوا، إن رأيتمونا انتصرنا لا تشاركونا حتى يأتي الأمر مني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل مع هذا الرجل 10 واحد، خلف كم؟ 40 واحد. 40 واحد لما قلوبهم وتعلقوا بالدنيا، ايه اللي يحصل؟ ما عادش في نصر. ايه اللي يحصل؟ ما عادش في خير ولا بركة. ايه اللي يحصل؟ هيبقى في كره، هيبقى في بغضاء. ايه اللي يحصل؟ هيبقى في هرج ومرج. 40 خالفوا امر النبي فنزلت الهزيمة. شوف بقى الشيطان ما يسيبش الموضوع. خالد بن الوليد لما الرماة نزلوا بيبص الطرف عينيه لقى ما عادش الا 10، فانقض عليهم فقتلهم. واخذ الشيطان ينادي: يا عباد الله اخرقوا. الشيطان بينادي في صدره اهي. شوف بقى لما يجوا بقى عملوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كم مجد. مصعب بن عمير ومن معه من الصحابة حول رسول الله، لما حدث هذا الهرج والمرج قتل بعض الصحابة خطأ، وهو اليمان واسمه حسين والد حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأراد النبي أن يديه، يدفع الدية الخطأ لقتل المؤمن الخطأ لحذيفة، فتصدق بها حذيفة فكان أصاب خيراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. وجاء أبو عامر الراهب، شوف عندنا واحد طلع في ليلة النخلة بتاعته حنظلة، ده من الأنصار. أبوها أبو عامر الراهب كان مستني النبوة، لما جت للنبي طلع من المدينة معه 50 رجل، فسماه النبي بأبي عامر الفاسق. ده جاي مع قريش وابنه ساب زوجته في ليلة الدخلة وجاي يحارب مع النبي. إنك لا تهدي من أحببت، فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا تقول لا سن صغير ولا كبير. اللهم ثبتنا واهدينا إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. أبو عامر الفاسق وعبد الله بن قمأة قبحهم الله، حفروا حفر عشان ودروها عشان النبي والصحابه يعرفوا. طبعا مصعب بن عمير لما انكشف النبي عليه الصلاه والسلام مسك الرايه راح قدام النبي، فاتى ابن قمأة مصعب رفع الرايه فقطع يده اليمنى، ومصعب يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقطع يده اليسرى لما مسك الراية بيده اليسرى، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم مسك الرابع عضديه اللي عمل كده جعفر، اللي عمل كده الأول مصعب في أحد، اللي هيعمل زي كده إن بلد ده جعفر في موت ده مصعب رضي الله تعالى عنه. فحمل عليه ابن قمة فضربه ضربة فمات مصعب رضي الله تعالى عنه. شوف صبر النبي على موت سفير الإسلام. مصعب مات قدام النبي، فلما مات مصعب نادى ابن قمة قتلت محمدا. قلت لك كان مصعب لما بيلبس لباس الحرب كان شبه مين؟ كان شبه النبي. ونادى إبليس ألا إن محمدا قد قتل، ألا إن محمدا قد قتل. الصحابة انهزموا نفسيا، أصبحوا في حيرة. ده بالنبي قتل، منهم اللي مشى، منهم ساب السيف وقعد، أصابهم الذهول. إيه اللي حصل بعد كده؟ هذا ما أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لما انهزم بعض الصحابة نفسيا وظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل بموت مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، نادى النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله. شوف نداء النبي لأمرين، أمر عرف المشركين المشركون بأن النبي لم يمت فكثروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب من النبي مين اللي واقف معاه؟ معاه واقف 11 واحد، وبعد الرواية 9 من الأنصار واثنين من المهاجرين. وسمع بعض الصحابة هذا الأمر فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا عبد أبو دجانة رضي الله تعالى عنه فترس على النبي، يعني حضن النبي. شوف مين اللي عاوز يدي للنبي ده 3000 وكمان ايه؟ إبليس معاهم. شوف بقى السهام والرماح والسيوف والحرب. فترس أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر أبو دجانة انت عارف الأنفد، شوف ظهره مليان، شوفوا ازاي ده ظهر ابو دجانه بالظبط. ما بال بما نزل عليه من السهام. ايضا ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اتخبط بقه فاهتم، عارف كده ينطق الحرف ومش عارف ينطقه. 25 طعن لمين؟ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهي طلحه بن عبيد الله ده من 10 المبشرين، عبد الرحمن وطلحة يدافع عن رسول الله. ابن قمة جه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده، صوابعه اتقطعت وشلت يده، فقال حس. كلمة حس كلمة كانت تقولوها العرب عند الألم، زي ما واحد كده تعار الأيض. فقال النبي له لو قلت، شوف الموقف والنبي بيعز، النبي يقول له صح تعمل كذا، قول يا واد يا عم الحاج، هي يا عم انتوا في ايه؟ دي اللي يعني تنصر الامه؟ شوف ده احنا في هزيمه اهو، ايده اتقطعت. فقال حس يعني هاي. فقال له النبي لو قلت بسم الله لحملتك الملائكه تنظر الناس اليه. انظروا الى رسول الله يعلم الامه صلوات ربي وسلامه عليه. طلحة بن عبيد الله يجي أبو طلحة الأنصاري وكان راميا، قال أنس كسر في يده يوم أحد قوسين أو 3، عارف القوس اللي بالشد، وكان إذا مر الرجل بالنبل يقول ارميها على أبي طلحة. وقال النبي في هذا الرجل لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وفي رواية عند الحاكم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام ظهر مكشوف، لم لا يحمي ظهر النبي، تأتي امرأة بحماية ظهر رسول الله، أم عمارة، نسيبة بنت كعب، صحابة حوالين النبي، ظهر النبي ابن مرة هي وزوجها، محدش هيعرف يوصل للنبي طول ما موجود. شعار هذه المرأة من نساء الصحابة في هذا الزمن يصلون إلى رسول الله ولا يبالي أحد. لله ضر نسيبة ضربها ابن قمأة ضربة على عاتقها سنة بالتوفيق، ضربة يقول لها النبي ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت يا رسول الله ادعوا الله أن نكون رفقائك في الجنة. قال اللهم اجعلني رفقائي في الجنة. كل حاجة سهلة بعد كده. امرأة طلعت تضرب بعد سنة بتدوب في الدور حدا، ما تطلعش وما سيبش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجي النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة ويصل إلى الصخرة لكي يصعد على جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في الحفرة رجليه تسلخت، رجليه الاثنين، وابن قمأة ضربه، وعبد الله بن شهاب الزهري، وعتبة بن وقاص، كل دول ضربوا النبي، لقوا بالحجارة، كل ضربوا بالسيف. وجنة النبي جرحت، ودخل المغفر في وجه الرسول الله لما ضربه ابن قمأة، وضربه ضربة على كتفه اليمنى، وهن منها النبي شهرا، يعني أصاب الضعف من رسول الله شهر. قال خذها وانا ابن قمأة، فدعا النبي عليه، قال اللهم لا تحل عليه الحول إلا وقد مات كافرا. فلما رجع من أحد وجد غنمه على ذروة الجبل فصعد، فسلط الله عليه تيسا فنطحه نطحة الأرض فتقطع إربه، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز يطلع النبي على الجبل، صخر مش عارف يطلع، رجليه متعورة وكتفه أخذ خبطة، ووشه متعور وكسرت رباعياته. شفت هنا النبي اللي دول ما خلوش لا خلص اتكسروا، وشفة النبي السفلى اتفتحت، وجه النبي الدم يسيل منه، قدم النبي الدم يسيل منه، كتف النبي الدم يسيل منه. النبي مش عارف يطلع على الصخرة. يجي سيدنا طلحة بن عبيد الله يعمل ايه؟ يوم وقع الأرض عشان النبي يضع قدمه على ظهر طلحة ليصعد النبي على الصخرة. فصعد النبي على ظهره فقال أوجب طلحة. طلحة عمل لها قد أوجب طلحة رضوان الله تعالى عليه. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة، واحد جاي شايف نفسه، أبي بن خلف، أمية بن خلف سيدنا بلال ايه له فين؟ في بدر. ده أبي بن خلف قال ما نجوت النجا محمد، مع انه جاي ايه لابس الدروع ومكرس نفسه، لانه النبي قال له انا هادي لك ان شاء الله، فهو خايف. فاراد بعض الصحابه ان يعترض له، قال النبي دعوه. فلما اقترب اخذ النبي حربه، ونهض النبي صلى الله عليه وسلم مع التعب ده. لما النبي نهض الصحابة اللي كانوا حوالين النبي تطايروا كما تتطاير الشعر من على البعير. شوف البعير لما مع التشبيه، هذا نص الحديث، خلي بالك قوة النبي ورماه رميا، هو من لمس المغفر والدرع جدي ناخد شيء. يصير. شوف، قال لقد وعدني بأنه قاتل، والله لو بصق محمد علي لقتلني. ما انت عارف اهو الكفر والكبرياء الفتنه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فلما رجع مكه مات. يصعد النبي على احد، يجي ابو سفيان: افيكم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوا. افيكم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوا. ثلاث مرات: افيكم ابن ابي قحافه؟ ثلاثا: لا تجيبوا. افيكم عمر؟ ثلاث مرات: قال النبي: لا تجيبوا. مركز مع ايه؟ مع العمدان الاساسيه. لو ده ماتوا خلاص بقى، في القادة، في الرؤوس، لازم نحافظ عليهم. أفيكم محمد؟ لا تجيبوه. ما خطفش النبي هنا لنفسه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. سيدنا عمر ما قتلش. قال: أخزاك عدو الله. أخزاك الله عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فارتجز أبو سفيان وقال: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي: لا تجيبوه. قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: ولا تجيبوه. قال: وما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انصرف. ثم نزل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يتفقد الصحابة الكرام، وقد مات 70 من الصحابة، 6 من المهاجرين، و64 من الأنصار، رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فوجد النبي حمزة وقد رماه وحشي بحربة، قال: وحشي رميته في ثنيته، المنطقة بين الصرة والعام، رماه بالحربة دي حتى خرج من بين وركيه، وبكر بطنه، وجلع أنفه وأذنيه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أسد الله حزنا شديد. ثم بعث زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع الذي اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. قال: ان وجدته فاقره السلام. فوصل اليه، قال: ان رسول الله يقرئك السلام. قال: على رسول الله السلام وعليك السلام. قال له: قال رسول الله كيف تجرك؟ قال: إني لأجد رائحة الجنة، إني لأجد رائحة الجنة، وأبلغ إخواني من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص لرسول الله وفيكم عين تطوف. مفيش عذر. نرجع كده لواحد برضه من الأنصار ما حضرش يوم بدر، لأن بدر طلعوا ما تجهزوش، كان زعلان أوي. قال: والله لئن أبقاني ليرن الله ما أصنع. أنس بن مالك جاء: أنتوا قاعدين ليه يا جماعة ورميني السيوف؟ قالوا: النبي مات. قالوا: أنتوا في حياة بعد النبي؟ ما هو النبي مات. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. يعني هو ما يعرفش ان النبي حي. انس بن النضر جاي عشان يتقتل، إني لأجد رحال نوم. نزل بضع وثمانين طعن بسيف برمية برمية سهل محدش عرف اللخطه ببنانه. شوف إني لأجد ريح الجنة عايز وجنبه ريح الجنة. صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. حنظلة بن أبي عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حنظلة تغسله الملائكة. فاسألوا صاحبته اسألوا امرأته عمل إيه؟ قال إنه خرج ولم يغتسل لما سمع الهائعة صوت المقاتل والمنادي حي على الجهاد ساب زبده وطلع من غير ما يغتسل. ومن الله عز وجل عليه في هذه الليلة بعبد الله بن حنظلة ومات شهيدا. فهو الشهيد ابن الشهيد. تعرف يعني ايه ملائكة نزلت غسل من لا يغسلك؟ يقول لك والله الشيخ ده راجل يعني كده بنظنه فيه الخير وسيط فلان يغسلني. ده مش عالم ولا نبي. ملائكة كرام نزلت فغسلت حمزة. انت عارف الوحيد من البشر غير أمة النبي الذي غسلته الملائكة من؟ الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه آدم عليه السلام. ده اللي غسلته أمة النبي. وفي أحد اثنين حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن عبد المطلب. قال رأيت النبي قال النبي رأيت الملائكة تغسل حنظلة وحمزة رضوان الله تعالى. يعني اللي حصل لنبي من الأنبياء حصل لولي من الأولياء من أمة النبي وهي كرامة للأولي لهذا الولي. ولكن قبل أن تكون كرامة لهذا الولي هي معجزة للنبي لأن هذا الولي ما أكرم إلا باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن موتاه فشق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليه ونزل الهم والغم برسول الله. 70 واحدة يتحروا 70 حفرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا بين الرجلين في لحد واحد. فإذا أشير إلى أحدهما أنه أكثر أخذا للقرآن قدمه في لحد. ما في صغيرة بتعدي مين الحمزة ده؟ ده والابنين هيدفنوا بس لا عشان معاه القرآن يكرم. وقال أنا شهيد على هؤلاء. هل صلى النبي عليهم؟ صلى النبي عليهم. وكبر النبي على حمزة 9 تكبيرات. فبني أبو بكر الفاتحة وصلى على النبي وادعو للميت قول اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا بعد. ده اللي احنا عارفينه. ده ب6 و7 و8 و9 حول ايه؟ قال الفقهاء كل هذه التكبيرات فيها دعاء للميت. ثم عاد النبي الى المدينه فخرجت امراه من بني دينار مات زوجها واخوها وولدها. قالت ما فعل برسول الله؟ قال هو كما تحبين. قالت أروني فاستريح نشوف. فأشاروا إلى رسول الله فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة بعدك تعدي كل حاجة سهلة يا رسول الله. فسمع النبي صوت بكاء نساء الأنصار فسأل قالوا يا رسول الله نساء الأنصار يبكون على قتلاهم. فضرفت عين رسول الله بالدمع وقال أما حمزة فلا بواكي على حمزة. فلما علمت نساء الأنصار الليل يبكين على حمزة رضاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما سمع النبي نهى بعد ذلك عن النياحة قال اثنتان من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. كل هذا كان يوم السبت. قريش تحدثوا بأنهم قالوا: لا قتلتم محمد ولا أردفتم الكواعب، يعني لخدت أسرى من بنات المدينة ولا قتلت محمد، الحرب ده لازمتها ليه؟ فأرادوا أن يرجعوا إلى المدينة، فعلم النبي بذلك، فنادى النبي وأمر بلال أن ينادي في الصحابة: من شهد معنا القتال في أحد فليخرج فليقاتل معه. ثاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام جسمه مدان، الصحابة مدغدغين كلهم متعورين، ولكن خرجوا في حمراء الأسد ومكثوا 3 أيام. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. غزوة حمراء الأسد دب الله عز وجل الرعب في قلوب الكفرة، فلم يستطيعوا أن يرجعوا لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترد النبي والصحابة الكثير من الكرامة لما فقدوها بسبب الأربعين الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا في عبادك الصالحين، واجعلنا من أوليائك المخلصين. اللهم أمين. اللهم تولنا بولايتك، وانصرنا بنصرك، وارعنا برعايتك. اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راضي عنا. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون رسول الله، اللهم اجعلنا من الذين ينصرون دين الله، اللهم اجعلنا من الذين ينصرون دينك وينصرون سنة رسولك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا الله، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا الله. اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.